اختتمت بطولة تايكوندو الوطنية للناشئين على جائزة تشونغ إلبونغ. جرت حفلة اختتامها في قاعة كرة السلة لشعر تشونغتون ببيونغيانغ يوم 17 الجمعة. قدمت الكأس والجوائز للفرق واللاعبين المتفوقين في طربين تايكوندو والباتوك.